المسيح يعظم انتصاري الذي فدى باذلا دما حاملا عن كل الخطايا واهبا لي الحياة. إن سرت في البحار أو في القفار لا يكفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي. في المسيح يستنير عقلي تصبح حياة كلها سرور. ألقي عني كل هم قلبي أسعد مدده. ولو مررت في كرب وضيق بربي دوما ألتقي. إذ بكل حزن يضمحل هكذا سأرتقي. في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة. إذ به أعاين السماء ناظرا إلى الجبال. فيا لبهجتي مخلصي قد حمل عن القصاص ماسحا عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص.